وإلى عدوان اللي قال لك بطلك شيء واسمح لي، وقال له هو سامح لك مولي بدون قيد ولا شرط يعود لا اسمح لي اللي هو يتكلم عنه بطلك شيء وما سوله عن قده والآخر. بالنسبة للحملة هي اللي يقول وصلنا للتكرار عن هذه اللي ملاها درك ركعة واحدة من الرباعية به اللي الركعة الأخيرة اللي درك مع الإمام لا يتعود بالفاتحة فقط ويعود منين يسلم عنه الإمام، لا هي يأتي بركعة بالفاتحة والسورة ويجلس يأتي بركعته الثالثة بالفاتحة والسورة أيضا وأخيرته بالفاتحة لأنه يقضي الأقوال ويبني في الأفعال وتعود كالحبلة اللي هي الحامل بها اللي كرش أكبر منها هي الخرق اللي الركعات الستين النقرانيات منها بالفاتحة والسورة والستين اللي في الأطراف كلها بالفاتحة فقط. وأما أم الجناحين فهي عكسها، هاي اللي ذلك ملاها ثلاث ركعات من الرباعية وسبق بركعة بها اللي لا تعود الركعة لقول ذلك على الإمام بالفاتحة والسورة السنتين المتوالياتها بالفاتحة فقط، ومن يسلم عنه الإمام لا يجيب ركعة بالفاتحة والسورة فتكون ذات جناحين جناحتها أكبر من هي الأخر. هل الأفضل قراءة القرآن بالجيم أو بالجيم جيم المتفشية؟ اختلف العلماء في ذلك، ما نورط نفسي أصلا بتلواد الهاتف. ما هي العورات الثلاثة في القرآن وهل تمنع الزيارة في هذه المنازل؟ ثلاثة عورات لكم مبينت. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلوم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات معنى هذه الأوقات أوقات وعورات، من بعد صلاة العشاء ووقت وضع الثياب، وربما يأتي فيه الرجل أهله فأبناؤه الذين لم يبلغوا الحلوم وعماله الذين يعملون معه لا يجوز لهم الدخول في هذه الأوقات الثلاثة إلا بالاستئذان. وأما الأوقات الأخرى مرفوع عنهم الحرج لكثرة ترددهم وضرورتهم. وأما الأبناء الذين بلغوا الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كما قال تعالى. عيشة تسأل عن سلف الصدقة، هل يريد من صديق يسلفه إلى عاد اللي واخذ من عنده وصل أنه يسلف ويعدل به مهمة، هذا ما يتواسى به لحد ما أخرجه لله لا ينبغي له أن يعود فيه. وضرب المثل له بالذي يقيء ويأكل قيئه، يقذف ويأكل قذافه ما يتواسى لعد الله لا يرد لعد الله لا يرد تقع ولو كان له يشري ما يتواسى خرج منه لله ولا أحد يخليه وعده. نعم. سؤال عن هناك خطوط يجعله الزوار عند رأس الميت يقولون إنها تخفف عنه ما دامت لم تمحى، هل لهذا أساس من السنة؟ الله تعالى أعلم، لم أقف له على أساس ولا بعد ذاك إلى عدل اللي قد تخلق، وأنا بعد ما قد تصمعت وعيت نشوفش من الناس يعدلوا شاكنوا لا نوع من التحريف. من رأت في منامها أن زوجها يجامعها ولم يخرج منها شيء هل يلزمها الغسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. قلت له هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أنها ما لم يخرج منها شيء لا يجب عليها الغسل. امرأة لها بنات ويأتينهن رجل مريض نفسيا ومسرف على نفسه، الله العظيم، هل الإساءة فيه تعتبر سوء خلق أم لا؟ يا كان يأتي لقصد المعاصي وقال عنه ما هم الطابق وشاي البنات ما هم تراضع معاهم، وهذا الإساءة فيه إحسان. مريض نفسي مريض يعمل حد يفصل بينه وبعد هو النساء ولا يقبلوا يدخلوا إلى عادي دور الصيش يوكلوا والله يشربوا حد يعطيه. تجوز متابعة مسلسل يوسف عليه السلام في التلفزيون؟ أنا المسلسلات ما نعرفهم قاعوية اللي الحمد لله ما عادوا ينبثوا هنا اللي فتكهلوا وقدي ما يخرصوا. ومسلسل يوسف ما قد شفته بلغني عنه فم حد مثله مباشرة وتمثيل الأنبياء ما نموزن عنه جائز. امرأة تمارس العادة السرية إيش يلا تواسي وهل لها من توبة رغم إدمانها عليها؟ عادة السرية ما نعرف،